ابتداء بباب صفة الصلاة، والصلاة هي أعظم العبادات، وقد عرفها الفقهاء بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة معناها في اللغة الدعاء، فالدعاء هو الصلاة. قال تبارك وتعالى: وصل عليهم، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة من المسلمين وأن يصلي عليهم. ومعنى الصلاة الدعاء، فسميت الصلاة بالدعاء فسميت الصلاة. هذه سميت بهذا الاسم لأنها تشتمل على الدعاء، لأن فيها دعاء. الفاتحة فيها دعاء: اهدنا الصراط المستقيم، وفي الركوع وفي السجود دعاء، وفي التشهد دعاء، فهي تشمل أنواع الدعاء. وصفة الصلاة معناها الهيئة التي تكون عليه الصلاة. الهيئة التي تكون عليه الصلاة هي صفتها. الصلاة تكون من أركان، وتكون من واجبات، وتكون من سنن. كل هذا تشمله الصلاة. فهذه الهيئة وهذا الكيان، هذا هو صفة الصلاة. ففيها مثلا تكبيرة الإحرام، وفيها الركوع والسجود والقيام، هذه أركان. وفيها التشهد، وفيها التسبيحات، وفيها التكبيرات مثلا، هذه واجبات. فيها سنن مثل وضع اليدين ووضع اليدين على الركبتين، ووضعهما على الصدر، ورفعهما عند التكبير في بعض الأماكن، هذه سنن. هذه كلها، هذه الهيئة وهذا الشكل، هذا يسمى صفة الصلاة. لكن إن كان المصلي أداها بأركانها وواجباتها وسننها، ولكن قلبه بعيد عنها، يعني لم يخشع فيها ولم يحضر قلبه فيها، وإنما أداها بأركانها وواجباتها وسننها، فهذه الصلاة صلاة مجزية، يعني أبرأت الذمة، ولكن ليس فيها الثواب الذي وعد الله عليه. وإنما يكون الثواب حينما تكون الأركان وتكون الواجبات وتكون السنن، ومع ذلك الخشوع وحضور القلب في الصلاة، هذه هي الصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. وهذه هي الصلاة التي قال الله تبارك وتعالى عنها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا هو الخشوع في الصلاة. إذا حضر مع القيام بأحكامها حضر حضور القلب وخشوعه، فهذه هي الصلاة الكاملة، وهذه هي التي تكون صلة بين العبد وبين ربه. وأما إذا أداها بأحكامها من الأحكام الواجبات والأحكام المستحبات، ولكن قلبه غافل وقلبه بعيد عنها، فهذا أبرأ ذمته وأدى الواجب الذي عليه وصلى، ولكنها ليست الصلاة التي ترفع صاحبها عند الله تبارك وتعالى وتعلي درجاته. فقال: متى يكون القيام للصلاة؟ يكون القيام للصلاة عند دخول وقتها، فيستحب المبادرة إليها، يستحب المبادرة إليها، وأن يأتي الإنسان إليها بسكينة، وأن يأتي إليها بوقار. السكينة هي هيئة، هي كون الإنسان ساكن متأني، هذه غير عابث، هذه هي السكينة. أما الوقار فالوقار معناه الرزانة وغض الطرف وغض الصوت، هذه هي هو الوقار الذي ينبغي للإنسان أن يأتي إلى الصلاة، أن يأتي الصلاة إليها. والصلاة تجزئ عن الإنسان إذا صلاها في بيته ولو وحده، ولكنه آثم وقد ترك واجبا كبيرا عليه إثمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أداء الصلاة للرجال بالبيوت، وإنما هم بإحراق بيوت الذين لا يؤدون الصلاة في المسجد. فالواجب أداء الصلوات الخمس، الواجب أداؤها في المسجد، هذا هو الواجب، هذا هو الذي يجب على المصلي، إلا إذا كان هناك عذر يبيح ترك الجماعة. وإذا دخل الإنسان المسجد، إذا دخل المسجد الإنسان فالمستحب له أن يقدم رجله اليمنى، يقدم رجله اليمنى عند الدخول، لأن اليمنى تقدم في كل الأعمال الطيبة والأعمال الطاهرة والأعمال المستحبة، يستحب للإنسان أن يقدم فيها يمنى، إما يديه وإما يده وإما رجله، فيقدم رجله اليمنى عند الدخول ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. لأن طلب الرحمة في هذا المكان في عند الدخول مناسب، لأن هذا مقر الرحمة، مقر الرحمة هي مكان العبادات، مكان العبادة هو طلب الرحمة من الله، لأن الرحمة سببها الطاعة وسببها العبادة. فإذا دخل الإنسان المسجد ما دخل إلا ليعبد الله، ليعبد الله بالصلاة وبالذكر وبالتلاوة وغير ذلك من أنواع العبادات، فيستحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأل الله تبارك وتعالى رحمته. فإذا خرج بعكس ذلك يسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسأل الله من فضله، فيقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك، لأن هنا طلب الفضل من الله وطلب الرزق من الله. ولهذا قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إلى أن قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بيعوا واشتروا وأتوا أعمالكم المباحة التي فيها الرزق وفيها فضل الله تبارك وتعالى. فهكذا الذي يخرج من المسجد. فإذا كان الإنسان في المسجد ينتظر إقامة الصلاة ثم أقيمت الصلاة، متى يقوم إلى الصلاة؟ هنا يقول المؤلف يسن القيام عند قدم إقامتها، يعني إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أتى بلفظ قد، فليقم الإنسان من مكانه لأداء الصلاة. هذا على وجه الفضيلة ليس على وجه الوجوب، فإنه وعما الجواز فإنه يجوز له أن يقوم قبل الإقامة وبعد الإقامة وفي أثناء الإقامة يقوم، ولكن هنا يقول أنه يقوم عند قول المقيم قد، إذا قال المقيم الله أكبر الله أكبر لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، إذا قال قد قام الحاضر والمنتظر للصلاة يقوم عند هذه الكلمة، لأن هذا هو وقت الأمر بإقامة الصلاة. وبعض العلماء وهم الجمهور يقولون أنه ليس هناك، لم يرد في ذلك دليل يخص هذا المقام، ما في شيء يدل على هذا، فالأفضل أنه يقوم عندما يشرع المقيم في الصلاة. إذا شرع المقيم في الصلاة فليقم الإنسان. والإمام مالك يقول هذا تبع أحوال الناس، منهم من هو ثقيل الإقامة ومنهم من هو خفيف ونشيط عند الإقامة، وكل يقوم على حسب حاله. المهم أن المشروع عند جمهور أهل العلم أن الإنسان يقوم للصلاة عند الشروع في الإقامة، وليقوم الإنسان بنشاط ما يتكاسل، لأن التكاسل عند إقامة الصلاة هذه صفة المنافقين الذين قال الله فيهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقومون بكسل وتواني وتباطؤ وتثاقل عن الصلاة. أما المؤمن الراغب في طاعة الله وفي ثواب الله فهو من حين يسمع المقيم يقيم الصلاة يقوم عند ذلك. فهذا هو المشروع، المشروع للإنسان أنه إذا سمع المقيم أنه يقيم الصلاة. ويشرع تسوية الصف، تسوية الصفوف إذا أقيمت الصلاة، فالمشروع للإمام أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى ينتهي المقيم من الفراغ من الإقامة. بعض العلماء يقول إن الإمام يشرع في تكبيرة الإحرام ولو لم ينتهي المقيم من الإقامة. لا، المشروع أن المأموم أن الإمام أنه ينتظر حتى يفرغ المقيم من انتهاء من الصلاة، فإذا انتهى من الإقامة التفت إلى المأمومين عن يمينه وعن شماله وقال استووا رحمكم الله، وأمرهم بتعديل الصفوف وأمرهم بتسويتها وأمرهم بالتراص والتقارب وسد الخلل في الصفوف، هكذا يوجههم وهكذا يأمرهم. هذا هو المستحب في حق الإمام، أنه يلاحظ المؤمنين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدلهم فيقول تقدم يا فلان وتأخر يا فلان حتى يسويهم ويكون صفا مستوي، فإذا استووا كبر بهم تكبيرة الإحرام. هذا هو المشروع. وتسوية الصف هذه بإجماع أهل العلم أنها مشروعة، وإنما الخلاف هل هو واجب أو غير واجب. ويعني دليل الوجوب قوي، دليل وجوب تسوية الصف وأن لا يكون فيه اعوجاج هذا دليل قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلف الصف، هذا قائل كذا وهذا متأخر وهذا متقدم، لا، صفوا صفوفكم وصفوا كما تصف الملائكة عند ربها. فهذا هو المشروع للمأمومين، أن ينظر كل واحد منهم عن يمينه وعن شماله ويعدل صفوفهم. فين التعديل يكون؟ التعديل يكون بالمناكب في حال القيام، بالمناكب ومن تحت بالأكعب في كعب الرجلين، ما هو في طول الرجل وقصر الرجل، لأن الرجلين تختلف. إذا كانت رجل هذا أصابع هذا مساوية لأصابع هذا، قد تكون هذا رجله قصيرة وهذا رجله طويلة، فصاحب الرجل القصيرة يكون متقدم في الصف، يكون متقدم في الصف. وإنما الذي يضبط الصف ويجعله على نسق واحد وعلى صف واحد هو أن يكون كعب الرجل مقابل لكعب الرجل الأخر، هذا هو الذي يكون فيه محاذاة الصفوف. محاذاة الصفوف هي محاذاة الأكعب، ليس رؤوس الأصابع، أصابع الرجلين. هذا ما يحصل فيه التساوي ولا يحصل فيه تعديل الصف، وإنما الذي يحصل فيه هو أن يقابل الكعب الكعب، هذا هو الذي يكون فيها الجسم محاذيا للجسم الآخر. أما من أعلى الجسم فيكون المنكب ملاصق للمنكب. ولكن ليس معنى هذا الازدحام الشديد، الازدحام الشديد الذي يفعله بعض الأخوان يتراصون، هذا التراص الذي يفوت الخشوع ويفوت الخضوع، بمعنى أن الإنسان لا يكون صحيح، لا يكون فيه فرج ولا يكون فيه خلل بالصفوف، هذه سدوها لا تكون بين، لكن بمعنى أنهم يتلاصقون هذا التلاصق بحيث حتى أن الإنسان منهم يتأذى ولا يحصل له كمال الخشوع ولا كمال الخضوع، هذا ما هو المطلوب. المطلوب هو التساوي وسد الخلل بين الصفوف، وأن لا يكون هناك فرج بينها، ولكن ليس معناه هذا التلاصق الشديد الذي يظنه بعض أخواننا. فقال وتسوية الصف، هذا كله، كل هذه السنن كلها قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة. أما الدخول في الصلاة فيقول الله أكبر، الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، هذه تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام هذه هي مفتاح الصلاة، كما تقدم لنا أن الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، وهي تكبيرة الإحرام مختتمة بالتسليم. الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا بد للمصلي أن يأتي بها، لو لم يأتي بها ما صح، لو وقف في الصف مع الناس وقرأ الفاتحة وعمل كل شيء ولكنه لم يكبر تكبيرة الإحرام فهو لم يصلي، يعني ما دخل بالصلاة. فتكبيرة الإحرام مثل الإحرام بالحج، مثل الإنسان يحرم بالحج، يحرم بالعمرة، مثل هكذا. فالدخول في الصلاة هو تكبيرة الإحرام، فوقوفك في الصف وقراءتك الفاتحة وعمل أي شيء قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام هذا ليس بصلاة. فأنت سميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان حرم فيها ما كان مباحا له قبل الدخول في الصلاة، كان مباحا لك الأكل ما تأكل في الصلاة، مباحا لك الكلام ما تتكلم في الصلاة، مباحا لك الحركة ما تتحرك في الصلاة، مباحا لك الانصراف هنا وهنا ما يجوز لك الالتفات، فأنت دخولك الصلاة حرمت على نفسك أشياء كانت مباحة لك، سميت بهذا تكبيرة الإحرام. ولا يجزي إلا هذه الصيغة الله أكبر، لا يجزي الله الأجل، الله الأعظم، هذه كلها أسماء الله الحسنى، لكن الذي ورد فيه النص هو الله أكبر. يجب علينا أن نتقيد بهذه الصيغة، ولا يجوز مثلا أن نجتهد ونقول أكبر معنى هو معنى أعظم، هو معنى أجل، هو معنى كذا وكذا من أسماء الله. لا، نقتصر على الوارد. هذه عبادات، العبادة مبناها على التوقيف. إيش معنى التوقيف؟ معنى أننا لا نشرع إلا ما شرعه الله ورسوله، ولا نعمل إلا بما أمر به الله ورسوله، ما نأتي بشيء من أنفسنا. هذا معنى التوقيف في العبادة. التوقيف في العبادة أن لا نعبد الله إلا بما شرع الله وشرعه رسوله، هذا معنى التوقيف. فأنت مأمور بالاتباع بالعبادات، ولا ومنهي عن الابتداع، منهي عن أنك تأتي بشيء لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو يعني مردود عليه. فأنت مطالب بأنك لا تعبد الله إلا بما شرع الله. فهذا معنى قوله الله أكبر، ما تقول غيره. ثم يجب أننا نتقيد بهذا اللفظ، لأن بعض العوام حتى بعض الأئمة يخلون بهذا اللفظ، يقولون الله أكبر، على غلط. أكبر أكبر هذا الزير والدف اللي يضرب فيه بالعروس، اللي يضرب فيه بالعرس، الدف هذا اسمه أكبر. إذا طالعت كتب اللغة، لغة العرب، كتب القواميس، وجدت أنهم يقولون اللفظ أكبر أنها الدف اللي يضرب فيه، فأنت تقول الله أكبر هكذا، ولا تقول الله الأكبر، ولا تقول الله، هذا غلط، هذا استفهام، هذا استفهام. فأنت تقول الله أكبر، لأن عندنا صيغة استفهام هذا إنشاء، وصيغة وعما لفظة الله أكبر فهو صيغة خبرية تخبر إن الله أكبر. لكن إذا قلت الله أكبر يعني كأنك تسأل الناس، تقول هو الله أكبر، هل الله أكبر، كما قال الله سبحانه الله أذن لكم، يعني الله جل وعلا يسألهم، يقول الله هل أذن لكم تعملون هذا العمل. فالإنسان يتقيد ما إلا يأتي بالله كما هو الله أكبر. وإن أخلف هذا اللفظ فقد لحن، وإذا لحن لحن غير يحيل المعنى ويغير المعنى ما صحت الصلاة. فأن تقول الله أكبر هذا هو الواجب على أن، ولا يقول الأكبر، لا أكبر. في هذه الحال يكون رافعا يديه، في هذه الحال حال تكبيرة الإحرام يكون داخل في الصلاة، يكون رافعا بيديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه، يعني يرفع يديه عند التكبير، يرفع يديه ويخلي أطرافهن قريبات من منكبيه، هذا المنكب، يعني منكب رأس الكتف يكون بهذا الشكل. بعض الناس يرفع مرة عالي، بعضهم يقول سد، بس لا، السنة إن الإنسان يرفع يديه حتى تكون حذو من كرمه، ولا يصير مقبوضات أو منحرفات أو كذا. السنة هكذا تكون مرفوعات مضمومتي الأصابع مبسوطات يستقبل بهما القبلة، هكذا بهذا، هذه السنة، يقول هكذا الله أكبر، هذا هو الأفضل. لكن لو كبر من دون رفع يديه أو رفعه الرفع غير شرعي صحت صلاته وانعقدت صلاته، لأن المدار على تكبيرة الإحرام، المدار في انعقاد الصلاة وفي الدخول في الصلاة هو قول الله أكبر. لو الإنسان قال الله أكبر وهو قائل هكذا صحت صلاته ودخل في الصلاة، ترك الفضيلة، ترك السنة فقط، وأما الركن فقد أتى به. ولهذا قال رافعا يديه مضمومتي الأصابع، ما يفرجها، مضمومتي الأصابع ممدودة، حدو المنكبيه، حدو المنكبيه كالسجود، كما أنه إذا سجد وضع يديه مضمومات مستقبلا بهما القبلة، وأن يكون تحت منكبيه، حدو مقابلات لمنكبيه، هذا في حالة السجود كما سيأتي إن شاء الله. ويسمع الإمام من خلفه، ما عدا الإمام يكبر بينه وبين نفسه، لا يكبر حتى يسمع المأمومين، حتى يتابعوا، حتى يمكن المأمومين أن يتابعوا الإمام، لأنه إذا كبر بينه وبين نفسه انعقدت الصلاة وصحت صلاته، لكن المأمومين ارتبكوا ما يدرون هو دخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام أم لا. ولهذا يشرع للإمام أنه يكبر تكبيرة يسمع بها المأمومين حتى يتابعوه، حتى يتابعوه. ولهذا قال يسمع ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي الظهرين، كما إذا أنه شرع في القراءة، في قراءة الفاتحة وفي قراءة السورة التي بعدها فيما يشرع فيه الجهر أنه يجهر ليسمع المأمومين. وغيره نفسه، يعني غير الإمام يسمع نفسه يكفي. إذا كنت تصلي منفرد أو كنت مأموم ما هو لازم ترفع صوتك تقول الله أكبر وأنت منفرد، أو أنت مأموم ربما تشغل من عندك، لا، كبر تكبير بمعنى أنك سمعت نفسك، أنت سمعت تكبير، لأنك إذا ما سمعت نفسك معناه كأن هذا أنك ما تلفظت، أنك ما تلفظت بالذكر وبالتكبير، فأنت تكبر وتقرأ بحيث أنك تسمع قراءتك. إذا كنت سمعك عادي، إذا كان سمعك عادي تسمع قراءتك وتسمع تكبيرك، أما تكبر في قلبك هذا ما يجي. الإنسان وقف وكبر في قلبه ولم يتلفظ بلسانه، هذا ما صح التكبير. الذكر هذا لا بد له فيه من النطق، لكن النطق إن كان الواحد إمام سمع من خلفه، وإن كان مأموما أو منفردا سمع نفسه. إذا كبر تكبيرة الإحرام وقلنا أنه يرفع يديه حلو من كبيه، بعد هذا أين يضع يديه؟ هل يسدلهما ويجعلهما بجانبه أو يضعهما هكذا؟ السنة أن يضعهما على صدره، السنة أن يضعهما، أن يضع يديه على صدره. وهنا يقول المؤلف ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، يعني يضع يد على يد ويقبض الكوع. الإنسان عنده كوع وعنده كرشوع، هذا الذراع، الذراع فيه قصبتين، فيه قصبتين، قصبة تنتهي هنا تحت الإبهام، وقوصبة تنتهي هنا تحت الخنصر، هذا من تهاته، لأن هنا هذه الكف، وهذا المفصل اللي بينه هذا هو الساعد. الساعد يتكون من عظمتين، اللي من هنا يسمى الكوع، واللي من هنا يسمى الكرسوع، يسمى الكرسوع. فالمستحب للمصلي إمام أو مأموم أو منفرد عند المؤلف أنه إذا قال الله أكبر أنه يضع يمسك يده اليمنى بكوع يده اليسرى، بكوع يده اليسرى، ويضعهما تحت سرته، تحت السر هكذا. هذا كلام المن. وهذا ورد فيه حديث أثر عن علي رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: من السنة أن يضع المصلي يديه تحت السرة. ولكن الحديث هذا والأثر هذا ضعيف، ضعيف عن علي، وقد ضعفه العلماء. والذي صح في صحيح مسلم أنه يضع يده على يده، يده اليمنى.